الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا أنت سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول شيء يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ضلالا بعيدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الركن الوحيد العملي الذي لا عذر له، كما ذكرنا في آخر الجمعة الماضية. الزكاة لمن استطاع، الحج لمن استطاع، الصوم لمن استطاع، أما الصلاة فهي فرضت عليك حتى الموت، لا ترفع عنك إلا بذهاب العقل أو ذهاب الحياة. إذا غاب عقلك لأي سبب، تعمل عملية جراحية شيء، لا صلاة عليك. فإذا ما أفقت قمت بأداء هذه الفروض التي فاتتك. الفرض العملي الوحيد، الركن العملي الوحيد الذي لا عذر له، ليس له استثناء، الصلاة. وكانت هي الأمر الأول الذي دعا إليه الأنبياء، وكانت هي الأمر الأول الذي أمر الله تعالى به الأنبياء. الصلاة أساس هذا الدين، العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دلهم ويل وهو يصلي ولكنه يسهى عن الصلاة، يضيع فرض، يأخر فرض، دايما يصلي الفجر بعد الشمس ما تطلع. وحنشوف ده عقوبته ايه ونظامه ايه. امال اللي تارك الصلاة خالص، الانسان اللي بيترك الصلاة خالص ده عقوبته ايه؟ أنتم ستشاهدون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلف عن صلاة الجماعة، مش الصلاة كلها، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيته عليه، أن يقوم بحرقه وحرق بيته في لحظة واحدة، يحرق البيت عليه. ده مجرد أنه تخلف عن صلاة الجماعة، فما بالك بمن ترك الصلاة من أولها إلى آخرها أو أهملها. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ما الذي أدخلكم إلى جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذه صفة الكافر. أما المؤمن فهو يحافظ على الصلوات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يقيمون الصلاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذا لا بد من التمسك به. الصلاة لو ظللنا نتحدث كما قلت القرآن الكريم ما من سورة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الصلاة فنبدأ في معرفة أحكام الصلاة كيف نصلي. هل الصلاة أن تقوم وتقعد وتركع وتسجد؟ لا، الصلاة لها أحكام ولن تقبل منك إلا إذا كانت مستمدة من محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مصدر آخر. يعني وكما ذكرنا في مقدمة الدروس وسعى لها سعيها، يعني ما تروح تتوضأ توضأ للنبي، توضأ تصلي تصلي للنبي صلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، زي ما شفتوني بصلي صلوا. واحد قلت ده احنا مش شفناه، لا شفناه، اللي نقل ليك جيل عن جيل أمة عن أمة بتنقل ليك حدثنا فلان عن فلان عن فلان وفلان هذا ثقة، فنقلت لك الصلاة حرفا بحرف، كل شيء نقل إليك خالصا مخلصا لا عذر لك. فيجب عليك أن تتعلم الصلاة كما صلاها محمد صلى الله عليه وسلم. أما على مذهب فلان وطريقة فلان تلك أساطير الأولين، لازم كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقديم ولا تأخير، ولا يحق لك أن تخرج على حديث واحد إذا كنت مؤمنا، لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا يصح لهم لا ينبغي لهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أنت في البداية قبلت محمدا نبيا، أنت رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، أنت قبلت دي لا ترفض له شيئا بعد ذلك، لأن هذا يطعن في قبولك الأول. كتاب الصلاة الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الأمر الثاني في الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة. الحديث الثاني يأتي في عملية ضياع الصلاة. هناك تابعي اسمه الزهري، لحق الصحابة الذين عمروا ومنهم أنس ابن مالك. يقول الزهري، هو اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وده رجل من أعلى وأرفع علماء الحديث، وهذا هو الرجل الذي كلفه عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بجمع الحديث، بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك صحابي. يقول الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق. شوف أنس بن مالك بعد النبي راح فين؟ راح دمشق. تلاقي كل صحابي راح في مكان، كانوا بيأتوا كل هذه المسافات لينشروا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض. يقول الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ده أنس لسه الصحابي أيامهم، وحتى الصلاة ضاعت. أما النهاردة احنا نقول ايه؟ ادخل كده أي مسجد ومش صلي معهم جماعة، اقعد ورا عشان تشوف العجب، لما تعرفش مين الإمام ومين المأموم. الإمام بيقول قبل ما يقول الله أكبر تلاقي الناس ركعت، وقبل ما يقول الله أكبر تلاقيهم سلموا وهو لسه بيقرا الدعاء الاستفتاح. ما تعرفش مين الامام مين الماموم، اقف كده وراهم ما تلاقيش واحد قاعد زي التاني، كل واحد قاعد له قاعده شكل. شوف الناس اللي بتتوضى كل واحد بتوضى وضوء شكل غير التاني، كان احنا اجالينا 40 نبي مع ان احنا اجالينا نبي واحد صلى الله عليه وسلم. تلاقي الامام بيقول الله اكبر، كل اللي في الجامع بيقولوا بصوت عالي الله اكبر زيه. طب هو بعلي صوته عشان يسمع الناس، انت بتعلي صوتك عشان ايه؟ كل ماشي اقول لك هو كل ربنا بيقبل، لا ده لازم تصلي الصلاه الصح، لان ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. فانس بيقول وهذه الصلاه قد ضيعت. في تابع تاني اسمه غيلان ابن جرير قال دخلت على انس بن مالك قال لا اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي كان ايام النبي تغير، ده انس بن مالك الصحابي. فقلت له الصلاه، طب ما احنا بنصلي. قال اليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ شوف انتوا ضيعتوا فيها، ما احنا منظرنا بنصلي. خش كده تلاقي الواحد بيصلي ثانيه خلص الصلاه الله اكبر، يعني بيقول الله اكبر وهو بيركع قبل ما يستقر بيكون رفع. هتشوف النبي قال ايه للناس دول، قال ارجع فصلي فانك لم مش صلاتك غلط. ما فيش في الاسلام حاجه اسمها صلاه غلط، خلي بالك. قال فانك لم تصلي، ولم دي اداه جزم بتنفي ما جاء بعدها، يعني انت ما صليتش خالص. قال فانك لم تصلي ليه؟ لان قام زي ما احنا بنعمل كده زي المكوك، لسه بقول الله اكبر بقول سمع الله لمن حمده وتلاقيه قام ساجد. لا ده مشكله هتشوفوها الان. باب السواك عند كل صلاه، دي قرناه في الطهاره ولكن لعلاقته بالصلاه. حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. السواك الإنسان يستخدم السواك ما استطاع، طالما موجود ومتوفر لابد من استخدام. باب لا، طبعا دي أحكام عامة في الصلاة الأول قبل ما ندخل على الركوع إزاي السجود إزاي تقول إيه في الركوع، أحكام مواقيت الصلاة، المساجد اللي صلي فيها، المسجد اللي ما صليش فيه. في حاجة اسمها أحكام عامة بالنسبة للصلاة، هي دي. عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. دي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلين أحدكم بحضرة طعام. في طعام وضع ما تقومش تصلي، تاكل وبعدين قوم تصلي. ولا وهو يدافعه الاخبثان، يعني واحد عايز يتبول مزنوق عايز يتبرز يقول طب انا اقوم اخبط الركعتين وبعدين ايه ابقى اتوضى واروح الحمام. لا مش نافع لك صلاه، النبي نهى عن كده. تخش دورة الميه تستريح تقضي حاجتك وبعد تقوم تتوضى وتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يصلين، وفي رواية لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة ما تصليش وفي طعام محطوط تاكل الأول وبعدين تقوم. ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثين البول والبراز. إذا كان يدفعانك، إذا كنت مزنوق تقضي حاجتك الأول، أما تقوم للصلاة وانت اصلا عايز تتبول وعايز تتبرز وتقول اهم دقيقتين بدل ما اخش بدل ما اضيع الوضوء بتاعي وانا ارجع اتوضى تاني، لا دي كلها مش نافع. تقضي حاجتك وانت مستريح وتتوضى وانت بتقوم للصلاة، دي اللي النبي امرك به صلى الله عليه وسلم. باب اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة. حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولا يعجل حتى يفرغ منه. مش تستعجل عشان تلحق الصلاة. طالما الأكل محط لا كل الأول. ليه؟ عشان تستطيع أن تعرف ماذا تقول في الصلاة. زي الجماعة اللي فرضيه في رمضان وزودها خالص، يعني عامل إنه رجل تقي، رجل من أولياء الله الصالحين، المغرب يأذن يقول لك مشرب شوية مية أو أكل بلح أو أقوم أصلي الأول. لا مش نافع، لازم تأكل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. الفطر لازم. واحد يقول لك كمان فطرت، لا أنت كلت بلح بدليل أن أنت لسه هترجع تفطر في البيت، ولا خلاص أنت كده خلصت، الدليل أن أنت هترجع البيت تأكل، أنت ما كلتش لسه، لازم تفطر الأول عشان مخك يبقى في الصلاة مش في الأكل. فإذا وضع العشاء الأكل لا تأكل الأول، مش تقول طب خلوا الأكل أنا أروح أجيب ركعتين وأجي، لا ما تروحش تجيب ركعتين وتيجي، تقعد تأكل الأول ومش تستعجل، لا خلص أكلك وبعدين قوم الحق الصلاة. لحقت الجماعة، لحقت ما لحقتش، أنت نفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو ربنا يريد منك إذا قمت إلى الصلاة أن تعرف ماذا تقول، كن في تركيز في هذا الأمر. الحديث التالي: عندما تقف في الصلاة لا تقم بجولة في السماء ببصرك. واحد جاي مصلي تلاقيه قاعد يبص في السماء وفي السقف بتاع الجامع، خاصة أن أكثر المساجد اللي يندي تلاقي كلها زخرفة وزينة وآيات قرآنية مكتوبة، الناس يعني خلاص طول النهار قاعدة تقرأ قرآن، 80 لها جامع قرآن، فاللي يقف وقف يقرأ بقى وبص فوق وبص تحت. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لا يرفع بصر للسماء ويتجول كده، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لو ما انتهوش عن كده ربنا سبحانه وتعالى سيخطف أبصارهم. دي بالنسبة للي قاعد يرفع راسه في السماء. باب النهي عن التخصر في الصلاة، أن يصلي الرجل. حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. مختصرا يعني وضع يديه على خاصرته، الخاصرة هي جنبك، واحد يقف حط دفع على جنبك كده، لا تقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث. باب الالتفات في الصلاة، واحد برضو واقف وقاعد يتلفت في الصلاة. عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، واحد قاعد يتلفت في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. دي سرقة، الشيطان بيسرق من صلاتك، لأن الشيطان كما سنرى في أبوال الأذان أول ما تبدأ الصلاة بيجيلك، لأن هو مش وراء أنت، وزي ما قلنا الشيطان مش هيروح لبنان، هيروح يعمل إيه؟ الشيطان هيروح على الجهة يعمل إيه؟ لا بروح الإنسان رايح يصلي يقوم ماشي وراه، رايح يعمل خير يقوم ماشي وراه عشان يفسده، لكن التاني يفسده ليه؟ ما هو معاه ضمن حطه في جيبه. فالشيطان بيأتي للإنسان ليسرق منه صلاته عشان ياخد منه الصلاة بتاعته عشان يضيع. فعائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، انت وقفت لنفسك اتلفتت من الصلاة، دي الشيطان سرقها منك. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. باب مسح الحصى، واحد بصلي لقى قدامه حصى على كان زمان بقى بلاقوا حصى غير اليمد، انت اليمد يصلي على مكت وبصلي على كذا، لكن شوف أبو بكر وعمر والنبي كانوا بيصلوا على إيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. تقوم أم سليم تقول: فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فرششناه بالماء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حصير قد اسود من طول ما لبث. واحد بيصلي فأمامه تراب أو شيء أو حصى أو حاجة، يعمل ايه؟ في صحابي اسمه معيقيب يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. إذا كان يعني لازم تمسح مرة واحدة، مش تقعد تمسح بقى طول الصلاة، امسح مرة وخلاص صلي بقى على كده. في حديث أبي سعيد الخدري اللي حيقابلنا في صلاة الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الدنيا شتيت هم بصلوا، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد ما خلصوا الصلاة، قال فوجدت أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كانوا بصلوا فين، ما هو متعرش البوس ببتاع نخل، مش الوقت ادهن وزيت ومش عارف ايه، بس المشكلة مين اللي جوه، المشكلة مين اللي جوه. كان الناس اللي بيصلوا في الطين وفي الوحلة دول خير أمة أخرجت للناس، الأمانة الصدق التقوى الجهاد العلم النور كله، خير القرون كان بيصلي في هذا المكان. باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. واحد هو بيصلي حصل حاجة، الإمام نسي، قرأ آية أخطأ فيها، تعمل ايه؟ اي شيء يحصل في الصلاة ماذا تصنع؟ عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد قال، سهل بن سعد الساعدي ده من الانصار، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف دول في عوالي المدينة ناحية قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بينهم في شيء وقع بينهم حتى تراموا بالحجارة فحضرت الصلاة. النبي قاعد بيصلح، الصلاة حضرت، حضر وقت الصلاة، فأذن بلال، أذن فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي غير موجود في المسجد، النبي موجود في بني عمرو بن عوف بيصلح بينهم، جاءت الصلاة. واحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أبو بكر يصلي بالناس. أي شيء كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وتقدم أبو بكر يصلي بالناس بعد النبي ما يغيب صلى الله عليه وسلم، يتقدم أبو بكر الصديق. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلل الصفوف، النبي جاي يلحق الصلاة صلى الله عليه وسلم، ده نبي وربنا غفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يلحق صلاة الجماعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر أخذ الناس في التصفيح، التصفيح يعني التصفيق، الناس لما حسك النبي زي ما احنا قلنا في الجمعة اللي فاتت، كان الإسلام وأوامر تعاليم الإسلام بتأتي خطوة خطوة، يعني الصحابة يعملوا حاجة يغلطوا النبي صلح كده يعني. فالناس لما شافت النبي واقف في الصف الثاني أخذت تصفق، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت في الصلاة، ما يتلفتش، فلما سمع ذلك التفت، أول ما سمع الناس بتصفق التفت، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف النبي وراه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت، يعني خليك مكانك ما تتحركش، لأن النبي حاسس أبو بكر ممكن يعمل إيه. فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء، طبعا واحد يقول تم ورفع نظر إلى السماء لسه التعليم ما نزلتش، الصلاة كان زمان زي ما حنشوف الآن كانوا بيكلموا بعض هم بصلوا، ينزل النهاردة حديث النبي بكرة يقول لهم شيء بكرة يقول لهم شيء لغاية ما تكتمل الصلاة. فشكر الله ورجع القهقرة قام رجع لورا أبو بكر ساعة ما شاف النبي كده قام رجع ورا. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لازم بقى يعلمهم ايه الغلط اللي وقع وصلح اليوم. قال يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك؟ فقال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصحش ان ربنا يطلع الى الارض فيلاقي واحد زيي. مش قال في ما كان لأبي بكر، لا جاب اردأ حاجة في اسمه، قال ما كان لابن أبي قحافة. ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة قدام النبي، يعني مش معقول ربنا ينظر الى الارض يلاقيني واحد زيي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي امام بيه، مش تنفع. ثم انحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس. ابو بكر بعد ما علمه وجهه بدأ يوجه الناس، قال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم في شيء، حين نابكم في صلاتكم شيء اخذتم في التصفيح اللي خلاكم تسقفوا، انما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. دي التعاليم بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا ليه قعدتوا تسقفوا؟ انما التصفيح، وفي رواية التصفيق للنساء، المرأة اذا نابها شيء في صلاتها تصفق، ما تقولش سبحان الله، تصفق. اما الرجل من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، يقول سبحان الله. الامام اخطا في ايه مش هترد له الايه تقراها له معاه، لا تقول له سبحان الله. يعني مثلا الامام بيقول وكان الله سميعا عليما وهي وكان الله غفورا رحيما، مش تقول له وكان الله غفورا رحيما وانت واقف، لا تقول له سبحان الله. تذكر الامام تذكر، لم يتذكر يركع، زي ما هنشوف في حديث لما أصاب النبي شيء في الصلاة فركع. تقول له سبحان الله. الإمام سلم من ثلاثة هم أربعة، تقول له سبحان الله، مش تقول له أنت خلي بالك لسه عليك ركعة وأنت قاعد بتصلي، لا تقول له سبحان الله. هو لازم يعرف أن في خلل وقع في الصلاة. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. ممكن واحد يصلي وهو نايم يستغفر الله يقول يشتم يدعو على نفسه، ما هو مش واخد باله. واحنا حنرى ذلك. النبي ذكر ايضا في صلاة الليل كانوا بيصلوا بالليل كثيرا، فكان ممكن واحدة تعمل حبل زي زينب عشان تمسك الحبل وهي واقفة بتصلي لا تقع من كثرة الصلاة بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الإنسان وهو نائم، أول ما تصاب بالنوم ما تصليش. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلط من لا يخافك على كل من سب أو شتم أو انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.